بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مع حضراتكم لقاء جديدا مع يوم جديد يحمل الخير والبشرى والانتصار لأمة الإسلام إن شاء الله. نلتقي مع حضراتكم في فجر العاشر من رمضان في ذكرى الانتصار الخالد الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. نلتقي بحضراتكم في فجر هذا اليوم الأغر إخوة الإسلام من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. وها نحن نعيش يوما جديدا من شهر الإنسانية الكاملة، شهر الروحانية الفاضلة، شهر الأخلاق النبيلة. نعيش يوما جديدا من أيام رمضان، هذا الشهر الذي جعله الله تبارك وتعالى مقياسا صادقا لأخلاق المسلمين واختبارا عمليا لدرجة إيمانهم. نعيش الشهر فنعيش معه النور، وتتجدد في نفوسنا المشاعر، وتحيا في قلوبنا الآمال. يذكرنا رمضان دائما برسالتنا الخالدة، ويبين لنا حاجة البشرية إلى الإسلام. فيه مغالبة النفوس وضبطها، والصوم للإنسان خير جهاد. فيه مراقبة الضمير وحفظه، وطهارة للروح والأجساد، وتراحم في ظله، وتقارب وتعاون في البر والإرشاد، وتجاوب بين المشاعر في رضا وسماحة ومحبة ووداد. قد أنزل القرآن فيه هدى لنا ومبشرا بالخير والإسعاد. أيها الإخوة المؤمنون، في لحظات السحر هذه، كأني في هذه اللحظات المباركة، كأني برمضان ينادي: أنا رمضان، أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب النائمة، أنا رمضان أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أنا رمضان أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، ومع نسمات الفجر نستروح عبير القرآن، وقارئ هذا الصباح هو الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق،

أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العظيم. الفاتحة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع آي من كتاب الله تبارك وتعالى تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل هنا في الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ونحن نستقبل مع حضراتكم فجر اليوم العاشر من أيام الشهر الفضيل، شهر البركة والجود والإحسان، شهر القرآن والرحمة والغفران. ونعيش معا أيها الإخوة المؤمنون شهر الصوم، والصوم عبادة صادقة خالصة لله عز وجل، وهو فضيلة تحارب النفاق والرياء، وهو فرصة عظيمة لتهذيب النفوس وتربيتها على الطاعة. الصوم أيها الإخوة المؤمنون فريضة تنشط معها الروح فتتضاعف الحسنات ويعم الغفران، وهو في نفس الوقت عبادة ترفع الإنسان فوق ماديات الحياة، وهو في ذات الوقت رياضة للنفس وتجريدها على الصبر. الصوم يربي النفوس ويربي فيها التقوى والخشية لله عز وجل، وهو مظهر رائع من مظاهر وحدة المسلمين. يا معشر الإسلام، هذا شهركم شهر فضيل مشرق الميلاد، شهر يربي في النفوس مبادئا هي في طريقكم منار هادي، شهر أهلت بالمنى أضواؤه بين الأنام فسيحة الأبعاد، فتفيأوا محرابه وتخيروا زادا ليوم البعث والميعاد. هو فرصة كبرى فمن يظفر بها يسعد، وظل الله خير مرادي. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم هذا الشهر، وما أعظم منة الله عز وجل علينا فيه. من أدركه فصامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدركه فلم يغفر له فقد خاب وخسر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يزين الله تبارك وتعالى في كل يوم من أيام شهرنا الفضيل جنته، ويحدثها قائلا: أوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. شهر تصفد فيه الشياطين وتنشط فيه بواعث الخير، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. فيه ليلة القدر وهي خير من عبادة ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لله في هذا الشهر عتقاء من النار في كل ليلة، فاحرصوا معشر المسلمين أن تكونوا من هؤلاء. تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من صام الشهر وقامه غفر الله عز وجل له ذنبه ورفع درجته وأعتق رقبته من النار. أيها المؤمنون، شهر هذه خصائصه لا بد أن نحسن معايشته، ولا بد أن نحسن وفادته، ولا بد أن نكرم ضيافته. شهر أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليأخذ بأيدينا إلى الجنة، فلا بد أن نعرف له حقه وأن نقدر له قدره.